تقول فتاة أكرهت على الجواز رغم عدم رضاها بالزوج، والزوج أيضا غير راضي عنها، ولكن غصب عليه عن طريق الأبوين، فهل يجوز؟ ومع العلم إلى الآن لم يكلم بعضهما البعض من يوم الكتاب، يعني ما يقارب 7 أشهر، والوضع كما هو عليه، فما العمل؟ والجواز شرعي أو باطل؟ لا يجوز بحال من الأحوال لولي الفتاة أن يرغمها على الزواج بمن لا تريد، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البكر تستأذن وإذنها صماتها أو صمتها، والثيب أولى بنفسها. يعني لا يجوز للولي أن يزوج موليته ثيبا كانت أو بكرا حتى يستأذنها، فالثيب لا تحمل على الزواج حتى تصرح بموافقتها، تقول أنا موافقة على هذا الشخص أو تقول أنا رافضة له. أما البكر لأن عندها من الحياء ما ليس عند الثيب، فيكفي إن قيل لها أترضين هذا زوجا أن تصمت تسكت، وهنا يعني يقال السكوت علامة الرضا. أما إذا كانت رافضة وصرحت برفضها سواء لوليها أو لأمها أو لقريب منها أو نحو ذلك، فلا يجوز للأبي أن يجبرها على ذلك، فإن فعل وتم العقد فالزواج غير شرعي، ولها أن تفسخ هذا النكاح، وقد رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاح امرأة زوجها أبوها بغير إذنها، وهذا ثابت في غير واقعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا الزواج أو التزويج بغير إذن الفتاة غير جائز شرعا، وليس لولي الأمر أن يجبرها على ذلك. ولست أدري كيف غصب الأبوان على الزوج أيضا، هذا ينبغي أن يكون صاحب رأي، لأنه هو الذي سيعيش ولا يحمل على ما يكره. لكن الذي يهمنا هنا أن البنت إذا أجبرت على الزواج بمن لا تريد فالزواج غير صحيح، والله أعلم.